من الصحابة وغيرهم يجد نفسه أنه ما زال صغيرا، ما زال في أول الطريق، حينما يطالع قصص الأنبياء والصالحين وغيرهم من العباد يجد نفسه ما زال يحبو في طريق العبادة وما زال صغيرا، مع ما هو فيه من الشهرة وطول الزمان في العبادة. ولذلك فإن هذا الأمر أمر الله عز وجل وقضاؤه على عباده بأن يعبدوه هو حقه عز وجل، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، أولية مطلقة ليس أولية إضافية، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت على كل شيء قدير. حينما يتعلم الإنسان ويتعرف على هذه المعاني يعرف طريقه إلى معبوده وهو الله سبحانه وتعالى. وحينما ضلت قطاعات عريضة من البشرية ضلوا معبودهم، وحينما قضى الله عز وجل بالعبادة أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن أجل هذه العبادة بعث الله عز وجل النبيين والمرسلين، وأنزل الله عز وجل الكتب على أنبيائه وعلى رسله ليبينوا للناس الطريق. حينما يدرك المؤمن أن الله عز وجل هو الأول فلن يتعلق قلبه بغيره، الأول الذي ليس قبله شيء، وحينما يعلم أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وحينما يعلم أن الله هو الظاهر والعباد كلهم تحته، الحكام والملوك والسلاطين والصالحين والفاسقين والمخلوقين جميعا، والفراعنة والجبابرة والأكاسرة كلهم تحته عز وجل وهو فوقهم جميعا. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. حينما يدرك المؤمن هذا المعنى يتعلق قلبه به وحده سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأوامر العليا والأوامر السيادية كلها تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، يولي ويعزل ويرفع ويخفض ويغني ويفقر ويعز ويذل ويقضي ويحكم، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هو الظاهر، الظاهر الذي ليس فوقه شيء. حينما تدرك هذا المعنى بصورة دقيقة تخلص عملك لله سبحانه وتعالى، حينما تعلم أنه عز وجل هو الذي يراقبك فوقك، يراك ويراقب تصرفاتك، عندها تتمنى أن الله عز وجل يراك على أحسن صورة وعلى أفضل هيئة، فتحسن عبادتك لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حينما تعلم أن الله هو الباطن الذي ليس دونه شيء، لتدرك ولتعلم بعض صفات ربك عز وجل فتعبده عز وجل وتستقيم على هذه العبادة. العوالم كلها بيد الله كخردلة بيد أحدكم، يقلب الليل والنهار، يقلب القلوب عز وجل. وكان من أكثر ما يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو الذي يقلب القلوب والأبصار ويقلب الليل والنهار، يولي ويعزل. هو عز وجل يخفض ويرفع، يذل ويعز سبحانه وتعالى، يغني ويفقر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد بين الله عز وجل أن العبادة طريق إليه سبحانه وتعالى حتى تنتهي هذه الأنفاس، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عبادة مستمرة لله سبحانه وتعالى. ولكن مع وضوح هذه الرؤية لكثير من المؤمنين، إلا أن الفتن تحيط بهم من كل جانب. نقع في الفتن وتأتينا الفتن، كما حذر الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من هذه الفتن. قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه. هذه الفتن التي أحاطت بنا من كل جانب، منها كبار ومنها صغار، هذه الفتن التي تفتن قلوبنا وتصرف بعضنا عن طريق العبادة الذي بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لأجله. هذه الغاية الكبيرة، هذه العلة الغائية من خلق الخلق وإيجادهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإننا ونحن في طريق العبادة نقوم ونقعد وننحرف ونتعثر ونحبو ونسرع ونبطئ بحسب ما يعرض على قلوبنا من الفتن. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض. والآخر شبه النبي عليه الصلاة والسلام القلب الذي تشرب الفتنة كالكوزي مجخيا، أسود كالكوزي مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فتن الشبهات التي تعرض علينا يوميا مرئية ومسموعة، فتن الشهوات التي تعرض على العقول وعلى القلوب وعلى الأفكار فتتغير وجهات النظر وتتغير المفاهيم لدى بعضنا وتتغير المناهج تبعا لما يعرض علينا من فتن، تتغير حتى الأذهان والأفكار والمناهج، ويتقلب الإنسان ويصبح هذا الإنسان يتنقل ما بين منهج ومنهج، وما بين اتجاه واتجاه، وما بين طريق وطريق، يتلون مع ما يعرض على قلبه وعلى عقله وعلى ذهنه من هذه الفتن التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والفتن في القرآن كله إنما يراد بها معنيان اثنان: المعنى الأول السوء والشر والمعصية، كما قال الله عز وجل على لسان بعضهم: ائذن لي ولا تفتني، قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ائذن لي ولا تفتني يراد بها الوقوع في المعصية، الوقوع في السوء والشر، وأعظم هذه المعاصي الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن يريد الإنسان بعبادته غير الله، قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو أن يضع الإنسان الشيء في غير موضعه، والحكمة كلها والعدل كله أن توضع الأمور في مواضعها. فإن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى لا ينازعه فيه أحد، لا ينازعه في هذه العبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهي حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى ومات على الشرك بالله بعد قيام الحجة فإنه خالد مخلد في نار جهنم. ومن أشرك بالله عز وجل ومات على الشرك قبل أن تقام عليه الحجة فهو يمتحن، يمتحنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك كان الشر من أعظم، بل هو أعظم أنواع الشرور، أن يتوجه قلب الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى، وأن يصرف الإنسان عباده لغير الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المعاصي كلها فتن، كلها الشهوات التي تعرض علينا يوميا في الليل والنهار، بل في كل ساعة، كلها فتن وقع فيها من وقع، وثبت الله عز وجل من ثبت. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا جميعا، وأن يحفظنا وأن يحفظ قلوبنا من أن تقع في الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن الشبهات التي تعرض اليوم بسورة تزلزل الأقدام، بسورة جعلت قمم شامخة وقامات كبيرة وقعت وانزلقت أقدامهم في فتن رهيبة في هذه الأزمنة المتأخرة. نعم أيها الأحبة في الله، هذه الفتن هي التي تجعلنا ننحرف عن الطريق الأول، عن الصراط المستقيم، عن الاستقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستقامة في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل: واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ومن تاب معك فاستقم. الاستقامة تبدأ وأساسها ومنبعها استقامة القلب. استقامة القلب، إذا استقام هذا القلب استقامت الجوارح، واستقام البدن، واستقام المجتمع كله. لذلك هذا هو المعنى الأول من معاني الفتنة. والمعنى الثاني الاختبار والامتحان. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون ولا يختبرون. يختبر الإنسان بالغنى، ويختبر بالفقر، ويختبر بالسراء، ويختبر بالضراء، يختبر بالعسر واليسر، يختبر بالسلطة، بالمنصب، بالمال، بالوجاهة، بالشهرة، بالعلم. يمتحن الله سبحانه وتعالى الإنسان، يمتحن الله عز وجل الفقير بالغني والغني بالفقير، يمتحن الله عز وجل الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، يمتحن الله العالم بالجاهل والجاهل بالعالم، يمتحن الله عز وجل العباد ويختبرهم سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما أكثر ما يعرض علينا أيها الأحبة والله العظيم في هذه الأزمنة من الفتن الرهيبة التي تدع الحليم حيرانا. الحليم بل العالم الذي آتاه الله عز وجل العلم يقف حيران ما مما يعرض عليه من الفتن، فيحتاج إلى أن يستخير وإلى أن يستشير وإلى أن يتضرع وإلى أن يصلي كثيرا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ليرى وليعلم أين يضع قدمه بعد ذلك. نحذر على أنفسنا وألا نسارع وألا نتسارع إلى ما نرى وما نسمع. لذلك أرشدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. جلس عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أصحابه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال حذيفة: أنا فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ليس عن هذا أسأل، هذا النوع الأول أو الثاني، فتنة الامتحان والاختبار، ليس عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، وموج البحر لا ينقطع أبدا، فكذلك الفتن لا تنقطع أبدا حتى تقوم الساعة. إذا انقطع موج البحر فسوف تنقطع الفتن. إذا كنا قد ابتلينا قبل ذلك بالضراء، فها نحن اليوم نبتلى بالسراء، بالحرية، بالانفتاح. قال الله عز وجل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فماذا كان عملنا؟ ماذا قلنا؟ وماذا فعلنا؟ وماذا كان سلوكنا؟ وماذا كانت أخلاقنا؟ وماذا كان دورنا؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا هو الامتحان، الاختبار الصعب، فينظر كيف تعملون. العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. لذلك يقول عمر: ليس عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن الفتن أو الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: وهل يفتح الباب فتحا أم يكسر كسرا؟ قال: بل يكسر كسرا. فقال عمر: حري ألا يغلق أبدا. فسأل الصحابة حذيفة رضي الله عنه: من الباب؟ فقال: الباب عمر، عمر الفاروق رضي الله عنه، كان هو الباب الذي يسد الفتن على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وكسره يعني قتله، وقتل عمر وانكسر الباب وانفتح الباب. ومنذ ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا، إلى أن تقوم الساعة، والفتن تأتي على الناس جميعا وعلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، منها كبار ومنها صغار، تعرض على القلوب وتعرض على الأبصار والأسماع. ووالله العظيم ما هذه الأسماع والأبصار إلا منافذ، والمراد هو القلب. منفذ البصر، منفذ والسمع، منفذ إلى القلب، فإن ما تراه بعينك يتأثر به القلب حتما ولا بد، وما تسمعه بأذنك يتأثر به القلب. فإن الذنوب جراحات، ورب جرح جاء في مقتل. ربما كانت فتنة الرجل كلمة أو فتوى أو عبارة أو مشهد أو منظر أو صورة تأثر بها قلبه سلبيا فضاع. وما أكثر القصص في ذلك، وما أكثر المنهزمين والمنتكسين والمفتونين الذين تركوا الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. كم من أناس تخلوا وتقهقروا وتباعدوا وتخلوا عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى بسبب مشهد واحد، أو بسبب صورة رآها بعينه فارتسمت في قلبه، كلما أراد أن يمحوها يصعب عليه ذلك. نعم أيها الأحبة، فتن تموج كموج البحر منذ قتل عمر رضي الله تعالى عنه، والفتن تدلف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام فتن كثيرة. لمن أراد أن يقرأ التاريخ ولمن أراد أن يتعرف عن حجم الفتن التي تعرض لها المسلمون في العصر الأول، مما يجعلك أيها المسلم أيها المستمع الكريم مما يجعلك تتأنى وتتريث ولا تقدم على أمر إلا بعد استخارة واستشارة واستنارة ودعاء وصلاة وتضرع وتعبد، حتى ترى ما يريده الله سبحانه وتعالى لك وبك. نعم أيها الأحبة في الله، إن هذا النوع لا شك أنه الأخطر الذي يواجهنا اليوم، فتن الشبهات وفتن الشهوات أيضا. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا تتلقفه فتن الشهوات، وذاك تتلقفه فتن الشبهات، وهذا تتلقفه فتن الشهوات. والثابت من ثبته الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله من يشاء، يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. والإنسان حينما يتخلى عن هذا الطريق، طريق العبادة، إما مغضوب عليه وإما ضال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين غضب الله عليهم هم اليهود، والذين ضلوا هم النصارى، وكل بحسبه. فقد يكون الإنسان منا ضالا، وقد يغضب الله عز وجل عليه إذا أشرك بالله أو كفر بالله أو قتل المؤمن، قتل المؤمنين، فإن الله عز وجل يغضب عليه. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه. وما أكثر ما نرى من أنواع القتل وسفك الدماء، وهو نوع من الفتن التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول لما قتل. نعم، فإن المقتول يأتي يوم القيامة وبيده رأسه يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. والقاتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق للقتيل، وحق الورثة، وحق الله. أما حق الورثة فهو الدية، وأما أو المسامحة والعفو، وأما حق القتيل فهو يوم القيامة. يوم القيامة يظل حقه يطالب به يوم القيامة، حتى لو تاب القاتل، فإن الله يتوب على القاتل، مع أن أهل العلم اختلفوا هل يقبل الله توبة قاتل المؤمن المتعمد. مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، لذلك فإنما نرى من عملية استهانة بسفك الدماء المحرمة المعصومة، والله العظيم نوع من أنواع الفتن التي نتعرض لها يوميا وفي كل منطقة من مناطقنا وفي مجتمعنا، قتل بصورة رهيبة، تجد الإنسان مقتولا ولا تدري من قتله، والمقتول لا يدري فيما قتل. نوع من أنواع الفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق، ولزوال الكعبة عند الله عز وجل أهون من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. أعلم أن الله قد عظمك وشرفك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم عند الله منك. لذلك أيها الأحبة في الله، نحذر على أنفسنا ونحتاط لديننا، ونعلم مواطئ أقدامنا، والذي ينير لك الطريق هو العلم والإيمان. فإن الفتنة إذا جاءت عرفها كل عالم، وإذا ولت عرفها كل جاهل. لذلك لا بد من أن نقترب من أهل العلم الصادقين المخلصين، أهل العلم الربانيين، نقترب منهم ونلتصق بهم، وألا نبتعد عنهم، ونحاول أن نتعلم وأن نقرأ وأن نزداد في العلم وفي العمل، لأن هذا هو البصيرة التي ترى بها مواطئ أقدامك في المستقبل القريب. فإن ما سنراه من فتن قد يكون أعظم مما مضى، ما نراه في المستقبل من فتن قد يكون، والله أعلم، أعظم مما مضى. وإن أعظم فتنة في التاريخ هي فتنة المسيح الدجال. نعم، أعظم فتنة في العالم وفي التاريخ وفي الأرض كلها فتنة المسيح الدجال، وهي لم تأتي بعد، دليل على أن ما هو أمامنا من الفتن أعظم مما مضى. فلابد أن نتحصن بالعلم، وأن نتحصن بالإيمان، وأن نراجع أنفسنا وإيماننا، وأن نرمي بأنفسنا في محاريب العبادة، وأن نزداد تعبدا لله سبحانه وتعالى. فإن حياتنا اليوم أصبحت كلها سياسة في سياسة، كلها في الليل وفي النهار المقروء والمسموع والحوارات والنقاشات كلها سياسة. نريد أن نعود إلى ديننا وإلى سابق عهدنا، نريد أن نرمي بأنفسنا في محاريب العبادة، فنتضرع ونصلي وندعو ونقرأ ونعود إلى مجالس العلم وإلى المحاضن التربوية استعدادا لما سيقابلنا من فتن بعد اليوم. ندعو الله أن يثبتنا جميعا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، كن معنا ولا تكن علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم ولي علينا خيرنا، اللهم ولي علينا خيرنا، اللهم ولي علينا خيرنا، ولا تولي علينا شررنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين، واهلك اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والعناد، واقمع أهل الزيغ والعناد، وانشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم وأن تسود، وأذن لدينك أن يعود بإذنك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.